لا إله إلا الله. يا الله يزيدك. Thank you. Swamp and open! یہ کیا نہیں پچھا سکتے Oh, عليك عليك. Thank you.

رب العالمين. لا الأداء روعة الدواء فضيلة على الدكتور آيات بينات لما تيسر للقارئ الكريم من سورة الأنبياء. قد نقلت لحضراتكم في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وهندسة كهربائية لصاحبها الحاج درويش السيد درويش عن مقيم بمركز ومدينة في